أو أضمر الفاعل غير منحصر. ذكر رحمه الله في هذا البيت كما أشرنا أنسي إلى موضعين يجب فيهما تأخير المفعول عن الفاعل، والأصل الأصيل كما تقدم معكم أن المفعول يأتي بعد الفاعل، لكن ذكر في هذا الموضع تأخير المفعول عن الفاعل وجوبا. الموضع الأول أن يخاف اللبس، أي التباس المفعول بالفاعل، فلا يميز الفاعل أو فلا يميز المخاطب أو الواقف على كلامك بين الفاعل والمفعول، بل يلتبس عليه الأمر تماما وربما ذهب ذهنه إلى غير المراد. ففي هذه الحالة يجب أن يؤخر المفعول ولا يجوز تقديمه، وذلك إذا خفي الإعراب نحو ضرب موسى عيسى ولم تكن هناك قرينة، إذا خفي الإعراب ولم تكن هناك قرينة وجب تأخيره، ضرب موسى عيسى، فيجعل عيسى المفعول وموسى هو الفاعل. وخفاء الإعراب يكون إما لتعذر أو لثقل أو لأجل بناء فتقول ضرب موسى عيسى، ضرب أخي أبي، ضرب أخي أبي، ضرب صديقي غلامي، هذا محتمل، فجعل الثاني هو المفعول والأول هو الفاعل. ولبناء ضرب هذا هذا، ضرب الذي قام الذي جلس، فهذا لا يتميز له، بل ربما يذهب الذهن إلى غير المقصود، فيجب أن يجعل الأول هو الفاعل ويؤخر المفعول وجوبا. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني الذي يجب فيه التأخير قال أو أضمر الفاعل غير منحصر، أي إذا كان الفاعل ضميرا متصلا فإنه يجب تأخير المفعول، ضربت زيدا، ضربت زيدا، ولا يجوز أن يتقدم المفعول على الفاعل لأن الفاعل ضمير متصل، والناظم يقول أو أضمر الفاعل، فإذا كان الفاعل ضميرا متصلا يجب تأخير المفعول، فتقول ضربت زيدا، ولا يجوز التقديم هنا، تقول ضرب مثلا، ما يصلح أصلا من أصله هذا الكلام أنك تفصل التاء وتقدم المفعول، لأن التاء ضمير متصل ومتى ما أمكن الوصل فلا يجوز الفصل كما تقدم، إلا أنه قال غير منحصر، أي إذا انحصر الفاعل وإن كان ضميرا فإنه يفصل ويتقدم المفعول لا بأس. في هذه الحالة تقول ما ضرب زيدا إلا أنا، ما ضرب زيدا إلا أنا، فإذا كان الفاعل ضميرا ولكنه منحصر فهنا يتقدم المفعول ويتأخر الفاعل إذا حصر الفاعل بإلا، فلا بأس في هذه الحالة، بل يجب إذا حصر أن تقول ما ضرب زيدا إلا أنا، هو ضمير نعم، أو أضمر الفاعل نعم أضمر الفاعل لكنه منحصر، والناظم يقول أو أضمر الفاعل غير منحصر، فإذا انحصر يتقدم المفعول ويتأخر الفاعل، كما في قولك ما ضرب زيدا إلا أنا، إنما ضرب زيدا أنا، إنما ضرب زيدا أنا، فهنا في هذه الحالة لا بأس بتأخير بل وجوبا يتأخر. فهذان موضعان كما سمعت يجب فيهما تأخير المفعول، الموضع الأول أن يخاف اللبس فيلتبس الفاعل بالمفعول ويتبادر إلى ذهن المخاطب أنك قصدت بالأول هو الفاعل وأنت تريد الأول المفعول، فيلتبس عليه ويتبادر إلى ذهنه غير المراد، فبهذه الحالة يجب تأخير المفعول. الموضع الثاني أن يكون الفاعل ضميرا، يكون الفاعل ضميرا غير منحصر، فإذا كان الفاعل ضميرا ولم يحصر يجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول، ضربت زيدا، فإذا كان ضميرا وانحصر فإنه يتقدم المفعول ويتأخر الفاعل، إنما ضرب زيدا أنا، وما ضرب زيدا إلا أنا. انتهينا من هذا ومنتهينا، نأخذ غيره. بسم الله. قال رحمه الله وما بإلا أو بإنما انحصر، أخر وقد يسبق، أخر وقد يسبق إن قص ظهر. طيب، ذكر في هذا البيت أنه يجب تأخير المحصور بإلا، وما بإلا أو بإنما انحصر، فيجب تأخير المحصور بإلا أو بإنما سواء كان فاعلا أو مفعولا، يجب تأخير ما حصر منهما وتقديم ما لم يحصر، فتقول ما قام إلا أنا مثلا إذا حصرته، أو ما ضرب زيدا إلا أنا، هكذا مع المفعول هو. وما بإلا أو بإن من حصر أخقر، فيجب تأخير ما حصر منهما أي من الفاعل أو المفعول، وتقديم ما لم يحصر. فتقول ما ضرب زيدا إلا محمد، ما ضرب زيدا إلا محمد، إنما ضرب زيدا محمد، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فما حصر منهما بإلا أو بإنما يجب تأخيره، وما لم يحصر منهما يجب تقديمه. هذا واضح، ما لم يحصر منهما يتقدم، وما حصر منهما أخر. هذا هو معنى هذا الكلام مع ضرب الأمثلة له كما سمعته. ثم قال رحمه الله: وقد يسبق إن قصد ظهر، أي هذا المحصور الذي حصر سواء كان الفاعل أو المفعول قد يسبق، وهذا قليل كما تقدم معنا، ويتأخر غير المحصور، يسبق المحصور ويتأخر غير المحصور. فتقول ما ضرب إلا زيد محمدا، ما ضرب إلا زيد محمدا، فتقدم هنا المحصور على غير المحصور، وهذا كما أشار الناظم إلى قلته، قال وقد يسبق إن قص ظهر، ويظهر القصد إذا كان مع إلا الحصر أو إذا كان بإلا الحصر، أما إذا كان بإنما فلا يظهر القصد إلا بالتأخير، أي قصد الحصر لا يظهر إلا بالتأخير، فلا يجوز تقديم المحصور بإنما، لأنه لا يظهر قصد الحصر إلا بالتأخير، تعلم أن المؤخر هو المحصور، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فتعلم أن المحصور هو العلماء، محصور فيه أي الخشية في العلماء. كذلك إنما ضرب زيد عمرا، تعلم أن المحصور هو عمر بإنما، فلا يظهر قصد الحصر إلا بتأخير المحصور، بخلاف إلا الحصر بإلا فإنه يظهر قصد الحصر، قدمت أو إيش أو أخرت. فإذا قلت ما ضرب إلا زيد عمرا، عرفنا أن الضارب من هو المحصور فيه الآن، معلوم صح، مظهر قصة الحصر ليس كذلك، لأنه بإلا يظهر قصة الحصر، وأما بإنما لا يظهر قصة الحصر إلا بتأخير المحصور، أما بإلا سواء أخرت المحصور أو قدمت المحصور فإن قصد الحصر ظاهر ومعلوم. فلذلك يجوز في المحصور بإلا أن يتقدم على مذهب الكسائي رحمه الله تعالى، والناظم أيضا أشار إلى قلته، فيجوز تقديم المحصور بإلا على المفعول، أو يجوز تقديم المحصور بإلا سواء كان مفعولا أو فاعلا. فتقول في تقديم الفاعل ما ضرب إلا زيد عمرا، وتقول في تقديم المفعول ما ضرب إلا عمرا زيد، ما ضرب إلا عمرا زيد، سواء حصرت الفاعل أو المفعول يجوز تقديمهما، تقديم أحدهما. ومن ذلك ما سمع من كلام العرب: فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا عشية إن آئي الديان وشامها، ولم يدري، فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا عشية إن آئي الديان وشامها، وشامها شاهدنا إلا الله ما هيجت، أنه قدم المحصورنا بإلا وهو الفاعل كما ترى. ومثال ثاني في تقديم المفعول المحصور بإلا على الفاعل: تزودت من ليلى بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها، فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها، فقدم المحصور وهو المفعول، وهو المفعول، فهذا جائز. فالخلاصة في البيت الأخير أن ما حصر بإلا فالأصل فيه أن يؤخر وجوبا أخر، وما بإلا أو بإنما، أن ما حصر بإلا أو بإنما فيه فإنه يؤخر وجوبا، هذا هو الأصل. ثم ذكر مسألة تستثنى، وذكر أشار إلى الجواز فيها ولكن بقلة: إذا حصر بإلا، أي إذا ظهر قصد الحصر ولا يظهر قصد الحصر إلا مع إلا، فيجوز تقديم المحصور منهما سواء كان الفاعل أو المفعول. فيجوز أن تقول ما ضرب إلا زيد عمرا، وتقول ما ضرب إلا عمرا زيد، وقد سمع ذلك في الأمرين من كلام العرب: تزودت من ليلى بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها، هذا تقديم محصور المفعول. فلم يدري إلا الله ما هيجت لنا عشية إن آئي الديار وشامها، تقديم المحصور بإلا وهو الفاعل وتأخير المفعول. واضح هذا وما هو واضح؟ كيف ما هو واضح؟ إن شاء الله واضح إلى هنا. سبحانه الله وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.